بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصية اليوم هي قول لبعض أهل العلم الفضلاء المتقدمين، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: لا يعقل عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه المقولة في كتابه، كتاب التوحيد، وبالتحديد باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفي مسائله على حديث عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: فرأيت الرجل، فرأيت النبي ومعه الرهط، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال رحمه الله: عمق هذا العلم: فلا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. فاجتمعت المقولتان مع الحديث، وهما مستنبطتان منه ومن غيره مما هو مثله في هذا الباب، على ماذا يصنع المسلم صاحب السنة إذا رأى كثرة المخالفين له. والجواب: يلزم السنة، يلزم ما عرف من السنة، ويدع ما عليه المخالف. وفي التنزيل الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان حين يرون أهل الضلالة يحيطون بهم من كل جانب ومن كل حدب وصوب، وأنهم غير معنيين بهؤلاء لأنهم أعيتهم الحيل في هداية هؤلاء، فأبوا الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستنكفوا عن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ عليهم أنفسهم، يحصلون أنفسهم بفعل ما أمرهم الله به وترك ما نهاهم الله عنه وتصديق ما أخبر الله به ورسوله. وجميع أحكام الله يقومون بما أوجب الله عليهم، فيكونون في حصن حصين. وهذا لا يتحقق إلا بالحصيلة العلمية الشرعية التي هي فقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم من أئمة العلم والإيمان والدين، والله المستعان. وإلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام، قال: العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلم به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن الشيء والتولي عنه بمعنى واحد، كلمتان متفقتان معنى وإن اختلفتا لفظا. ودين الإسلام هو دين الحق الذي جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمه عليه الصلاة والسلام، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بهذا الدين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو ما اجتمعت عليه النبوات والرسالات. وفي هذا الناقض، وهو العاشر من نواقض الإسلام التي تضمنتها هذه الرسالة، أولا الإعراض، وقد فسره الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: فلا يعمل به ولا يتعلم، لا هذا ولا هذا، وهذا هو غاية الإعراض. الأمر الثاني استدلال الشيخ على هذا الناقض، أو أن الإعراض عن دين الله فلا علم فلا تعلم ولا عمل ناقض للإسلام، بآية السجدة هذه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه الآية تضمنت أولا السؤال الاستنكاري الذي هو بمعنى النفي: ومن أظلم ممن ذكر بآية رب، والمعنى: لا أحد أظلم من هذا الصنف من الناس. أولا لأنه ذكر بآية ربه، قامت عليه الحجة بما بلغه من النذارة عن الشرك، بلغته الحجة بشطرها، وهما الدعوة إلى التوحيد، وهو زبدة الرسالة وأصل الدين وأساسه. والشطر الثاني النهي عن الكفر والشرك، فأصل دين الإسلام يقوم على هذين، وهما أولا الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك، والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله عز وجل والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. فالتوحيد يحرض في الدعوة إليه ويوالى فيه ويكفر من ترك، والشرك يغلظ في التحذير منه ويعاد فيه ويكفر من فعله. فمن كان داعيا إلى الله على بصيرة فليؤسس دعوته على هذين الأصلين، فمن أسس دعوة يزعم أنها دعوة إلى الله عز وجل فينظر فيه، ينظر في هذا التأسيس، فإن كان على هذين الأصلين يفقه دين الناس هذين الأصلين وما تفرع عنهما، فالتوحيد يتفرع عنه جميع الطاعات فرائض ونوافل، والشرك والكفر يتفرع عنه جميع المعاصي تابعة للتحذير. وهذا هو ما يسلكه أهل السنة والجماعة. فإن كان هذا المؤسس دعوة في مكان ما على هذين الأصلين فمرحبا به وأهلا وسهلا، فهو منا ونحن منه. وإن كان عنده شيء من النقص في فقه بعض المسائل أحيانا، لكن هذا لن يدوم، لأن من كانت هذه حالة فسيتحسس أهل السنة العلماء منهم ويشاورهم ويأخذ عنهم بما تيسر له من وسائل الاتصال. وقد كانت هذه عادة الأئمة، يرحل الواحد السنين عن أهله طلبا للعلم طلبا للفقه في دين الله، لأنه متقرر عند القوم الحظ على ذلك. وعلى سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه البصيرة بفعل ما يأتي وترك ما يدع. تبين له من الفقه في دين الله أن الأول مرضي لله فعمله، وأن الثاني غير مرضي لله فاجتنبه. وإن كان هذه الدعوة على غير هذين الأصلين فهذا أحد رجلين ولا ثالث له. الأول مضال مضل صاحب هوى، يزهد في السنة وسلوكها، جاد في حرف الناس عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. والثاني جاهل يدعو على غير بصيرة، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يطلب عنه الفقه، لا يطلب عنده الفقه في دين الله، بل يجب الحذر منهما. نعم. فإذا نعم. وثاني ما تضمنته الآية، وثاني ما تضمنته الآية أن هذا الذي أعرض عن آيات الله بعد الذكرى وقامت عليه الحجة مجرم. ومن أين يؤخذ ذلك؟ من قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون، فهو سالك سبيل المجرمين متوعد بما وعد وبما توعدهم الله به منتقمون. وهذا الانتقام إن أفلت منه في الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة، لأنه أبى دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وركب الهوى والضلالة. فإذا تقرر هذا فإن الناس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يطلبوا هذا الدين وأن يسعوا في تعلمه، لأن الخلق كلهم مخاطبون به. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فإذا جميع طوائف الكفر سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، من سمع لهم عن هذا الدين تنوقل هذا الدين وانتشر، فإنهم يجب عليهم وجوبا عينيا أن يسعوا إلى هذا الدين وأن ينظروا بعين العقل والبصيرة، فسيتبين لهم أنه الحق. ومن هذا القبيل أعني من سعى إلى هذا الدين عقل من أهل الكتاب من يهود ونصارى، منهم من هو في عهد صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومنهم من بعده، فآمنوا أسلموا وحسن إسلامهم، لأنهم لم يجدوا هذا الدين مخالفا لما جاءت به النبيون قبله من الحق، بل هو موافق له. وأما المنجرجون المعاندون ماتوا وهم كفار، فمنهم من قتل ومنهم من مات حتف أنفه. ومن العجائب يعني في حكاية في الحكايات لا في أخبار محمد صلى الله عليه وسلم أن حبرا من اليهود قال يا أبا القاسم يسأله مسائل، قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع أسمع. ولهذا كانوا يقولوا سمعنا وعصينا. نعم. الصنف الثاني من المسلمين، وكيف يكونون معرضين؟ والجواب من جحد فرضا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة عن علم واختيار اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فهذا معرض كافر ارتد عن دين الله. ومثله من استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كنكاح المحارم والزنا وشرب الخمر عن علم واختيار اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فهو كذلك كافر ومعرض، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. والاستحلال له حالتان، إحداهما التصريح بالقول، فهذا هو الذي يحكم على صاحبه بالردة، والثاني أمر باطني بينه وبين الله لا نعلمه، فهذا منافق. نعم، مسلم في الظاهر كافر في الباطن، حاله كحال عبد الله بن أبي بن سلول أخزاه الله وعصابته من المنافقين في المدينة، والذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الثالث، مسلم مستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأصل الإيمان ثابت عنده، لكنه معرض في بعض الأمور، معرض في بعض الأمور، كحديث الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديث الثلاثة؟ أما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الثاني فآواه الله، أما الثاني فأوى يعني أقبل، فآواه الله، هيا له مكانا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثالث فأعرض وأعرض الله عنه. ومثال آخر: من لا يعبأ بصلاة الجماعة، صلى في جماعة أو لم يصلي، هذا نوع من الإعراض. فهذا النوع من الإعراض، هذا النوع من الإعراض معصية، ومنه ما هو من شعب النفاق كالإعراض عن صلاة الجماعة فلا يهتم بها ولا يبالي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم، فالذي لا يبالي بصلاة الجماعة وخاصة صلاة الصبح وصلاة العصر، هذا فيه شبه من المنافقين وهو مصاب بهذا الداء. نعم، لكن لا نقول أن المنافق نفاق اعتقادي، هذا أمر آخر. نعم، نفاقه عملي هنا. نعم، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من العرض في شرح هذا الناقض العظيم. نعم، ثم نتابع ما بقي أيضا من القراءة. قال رحمه الله: قال الإمام رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تمت الرسالة والحمد لله. ها هنا أمور: الأمر الأول التنبيه إلى اختيار هذه العشرة للتحذير منها، وذلكم أنها أكثر خطرا، فبعضها فيه من الخفى ما فيه، وأكثر وقوعا، فبان أن المصنف رحمه الله لم يكن بهذه الرسالة حاصرا للنواقض في هذا العدد وأنها عشرة. الأمر الثاني أنه لا فرق بين الواقعين فيها، فمن وقع فيها على سبيل الهزل أو الجد أو خوف الناس فكلهم راكب ناقضا من نواقض الإسلام يخرجه إلى الكفر. نعم، الثالث أسلوب إشفاق من مصنف رحمه الله، فإنه أكد التحذير منها. الثالث أنه لا يستثنى من الواقعين فيها إلا المكره، والمقصود بالمكره هو من لا يستطيع التخلص من مكره. فعلى سبيل المثال، لو تسلط كافر على مسلم فمنعه من الصلاة وجعل السيف على رأسه فقال: لا تصلي لا ليل ولا نهار، لا تصلي لا ليل ولا نهار، ومنعه من الحركة للصلاة، جعله واقفا أو قاعدا وهدده بالقتل لوجود أي حركة تدل على أنه يصلي، معذور. مثال آخر: لو تسلط ظالم فجعل السيف على رأس مسلم فقال: لتسبن محمد نبيك هذا، أقول صلى الله عليه وسلم، وإلا قتلناك، السيف على رأسك، معذور. لكن بشرط ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إيمانه ثابت، وإنما أجابهم بلسانه فقط. وهذا دليله قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فبان بهذا أن المستجيب غير معذور، كما بان أن الذي يمكنه التخلص بهرب أو باستعمال معاريض واستسلم للإكراه غير معذور. نعم. الرابع أسلوب إشفاق أو تحذير يحمل الإشفاق، وقد تعود المسلمون عوامهم وخواصهم، أعني العوام المجالسين لأهل العلم الذين يحضرون حلقات العلم مثل هذا من المصنف رحمه الله. وهذا في قوله: فينبغي الحذر منها. ينبغي الحذر منها، فلا يكفي في المسلم أن يظهر الإخلاص لله، بل يجب مع هذا أن يحذر ما يكدر على هذا الدين أو على تدينه بنفي الإيمان بالكلية مثل هذه النواقض، أو نفي كماله كذلك. يجب أن يبتعد حتى عما ينفي كمال إيمانه كي يصفو تدينه لله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يعرض علينا رئيس اللجنة العلمية الشيخ فؤاد بن سعود العمري ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا كان العامي يظن نفسه على علم بما أوجب الله عليه، إما بسبب شيوخ الضلال الذين عنده، أو لعدم معرفته ما هو العلم الواجب عليه أصلا، فهل هذا يعذر أم أنه معرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنت ذكرت في هذا السؤال صنفين من الناس. الصنف الأول: من أضله مشائخ سوء يظن أنهم على حق فنشأ بينهم فلبسوا عليه، من ذلك إظهارهم الإخلاص لله في نقص محبة الصالحين، في نقص محبتهم، وأنه نعم ليس توقيرا لهم، وأظهروا لهم الشرك في أنه من كمال محبة الصالحين، فيقربون لهم القرابين ويسألونهم قضاء الحاجات ويتذللون لهم ويستغيثون بهم أحياء وأمواتا، يستغيثون بأحيائهم فيما لا يقدر عليه إلا الله ويستغيثون بأمواتهم، فهذا معذور حتى يعلم ويبلغه خلاف ذلك، فيجب عليه السعي. السعي نعم، حتى يعلم ما يجب عليه نحو ربه عز وجل. الثاني لعلك تشير إلى الجاهل الذي عاش في أماكن معزولا عن العلم وأهله، فهذا ما بلغته الحجة اللسانية. نعم. فالخلاصة أنه لا يحكم على معين بفسق أو كفر أو بدعة حتى تبلغه الحجة الرسالية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: هل الإكراه يكون في القول فقط أم حتى العمل يكون الإنسان مكرها فيه؟ أنا ذكرت مثالا لهذا وهذا. نعم. وهذا يطلب حفظكم الله شيئا من الأدلة على أن الكلام في ولاة الأمور على الملأ يعد خروجا باللسان، لأن بعض الناس يقول إن هذا من باب إنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث من فقه الاستدلال الذي اختص به أهل السنة جمع نصوص الباب، فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمجمل على المبين، إلى آخر ما هو مقرر في علم الأصول. فهذا هذه الميزة لم يكن عليها بالتمام إلا علماء السنة وأئمتهم، وقد يشاركهم في بعضها بعض الطوائف من المبتدعة. فإذا تقرر هذا فنقول إن تغيير المنكر كما في هذا الحديث لا مرية فيه، ونص الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء التغيير باليد يعني الإزالة باليد هذا لولي للسلطان ومن ناب منابة من رجال الحسبة أو غيرهم، وكذلك الرجل في أهل بيته. نعم، ومن له ميانة في قومه يسمعون له ويأمن الفتنة إذا غير منكرا بيده. الثاني المرتبة الثانية التغيير باللسان، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأدلة لأهل العلم الذين يحسنون دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبإيراد الأدلة على ما يأمرون به، على فعل ما يؤمر به وترك ما ينهى عنه. الثالث التغيير بالقلب، وهذا هو هجر المعاصي وأهلها حينما يعجز عن المرتبتين الأولين، هذا أولا. ثانيا تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حاصله ما يأتي. أولا السمع والطاعة في غير معصية الله حال العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة وأثرة علينا. ثانيا النهي عن منازعة الأمر أهله، ومن ذلكم ما أخذ أو ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيه البيعة وألا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثالثا إذا عصى ولي الأمر أو إذا ظهرت معصية من ولي الأمر الحاكم الأعلى أو من نوابه فماذا يصنع السني؟ هذا حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزع عنه يدا من طاعة. هذا هو الدليل الأول أو بعض محصل الدليل الأول. الثاني إجماع الأئمة على ما تضمنته هذه النصوص وما هو معناها في الباب، بل يحضون على الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة والصبر على جور الجائر منهم، ويذكرون خصائص ولي الأمر منها الجهاد والحج والجمعة والعيد من خصائصه. الثالث كيف يناصح ولي الأمر حينما تفشو المنكرات وتشيع المعاصي وولي الأمر لا يحرك ساكنا حيال ذلك؟ والجواب هذا قد حسمه من جعله الله معدن البيان عنه ولكلامه، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. فالناصح لنفسه والحازم في أمره يظهر له من الحديث ما يأتي. أولا السرية التامة في مناصحة الحاكم حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ألا تسمعونه؟ قال ألا تسمعونه صلى الله عليه وسلم حين قال وليخلو به وليأخذ بيده. الثاني براءة ذمة الناصح على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. نعم. الثالث أنه لا يلزم على الناصح أن يقبل الإمام نصيحته، قال فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. وهناك شبهات كثيرة ذكرها أئمتنا وقد ضمناها ولله الحمد كتابنا تنبيه ذوي العقول السليمة طبعة الفرقان، فليراجعها من أراد مزيد التفصيل في هذا الباب. والعلماء قديما يقسمون الخوارج إلى قاعدية ومحاربة، فالقاعدية هم الذين يحرضون على الحاكم ويشيعون غلطه ويشنعون عليه في الملأ. نعم، فالأئمة مجمعون على التحذير من هؤلاء وسموهم الخوارج القاعدية أو القاعدية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه فتاة تسأل عن طريق موقع ميراث الأنبياء، تقول: ما حكم مس المصحف للحائض، وهل تدخل الحرمين أو المساجد الأخرى، وجزاكم الله خيرا. يا بنتي، سؤالك يتضمن مسألتين: الأولى مسها، مس الحائض المصحف، الذي ترجح عندي أن النهي للكراهة، لكراهة التنزيه، فلو مست المصحف لا شيء عليها إن شاء الله تعالى، كأن تكون لا تحفظ إلا من المصحف، أو تكون معلمة تقرئ الطالبات، أو تكون طالبة تعرض على معلمتها، فلا بأس بذلك إن شاء الله. المسألة الثانية في دخولها المساجد، أقول: إن كانت في حاجة كحضور مجلس علم لا يتيسر لها ما فيه من الفوائد إلا به، أو تنتظر رفاقها فلو خرجت خارج المسجد يخشى عليها، فلا بأس عليها بذلك إن شاء الله. نعم. وأما لغير حاجة، نعم، ومن الحاجة أو الضرورة، كان لا يقدر أهلها على سكن إلا في المسجد، هذا ضرورة. نعم. فالمرأة ليست كالرجل، إذا نامت المرأة في الشوارع يخشى عليها، تكون عرضة للتكشف واستشراف ما يتكشف منها، استشراف مرضى القلوب لما يتكشف منها. نعم. أما إذا كان لغير حاجة أو ضرورة فنوصيها ألا تدخل المساجد، لأن النهي للكراهة، وفي هذا الأخير عندي الكراهة أشد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان متعلقان بمسألة العذر بالجهل، وأن هذه المسألة هل القول فيها قولا واحدا أم هناك خلاف بين العلماء في من وقع في ناقض من نواقض الإسلام، هل يعذر بجهله أم لا؟ ليس قولا واحدا بل أقوال، والخلاف فيها كبير جدا، والخلاصة التي تبينت لنا من خلال ما فهمناه من الأدلة ومن كلام أهل العلم والإمامة قبلنا، أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. نعم، يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. فمثال ذلك في باب الاعتقاد قصة الرجل المسرف على نفسه، فإنه حين حضرته الوفاة أوصى بنيه أن إذا مات بأن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يذروه، قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من خلقه. والقصة في الصحيحين. فهذا مؤمن يخاف الله، لكنه يجهل أنه مبعوث على هذه الحال، يظن أنه بهذا ينجو من الله. تمام القصة أن الله عز وجل أحياه، فقال: عبدي، ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا ربي. قال: قد غفرت لك. فأدخله الله الجنة. هذا شك، جهل فردا، ما لم يشك، جهل فردا من أفراد القدرة الإلهية، فعذره الله عز وجل. وأما باب الأحكام، منها قصة المسيء صلاة، وهي في الصحيح، ثلاث مرات يصلي ثم يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيرد عليه السلام ثم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أدرك الرجل بعد ذلك أنه ليس يعني صلاته ليست صحيحة، لم يصل الصلاة الصحيحة. قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلكم الرجل بقضاء ما فاته، والظاهر من حاله أنه كلما صلى وحده نقر الصلاة. نعم. مثال آخر قصة المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها، قالت يا رسول الله منعتني الصوم والصلاة تظن أنها حيض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغتسل حال انقضاء عادتها، ثم تصلي كل صلاة في وقتها وتتوضأ لكل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان متعلقان بصورة واحدة، وهي أن رجلا عقد على امرأة بدون ولي، وقد مضى على هذا العقد سنوات عدة، وقد أنجبت المرأة من هذا الرجل، فهل هذا العقد باطل أم ماذا يفعلان؟ هذا العقد فاسد وليس بباطل، ولكن يجب أن يذهب إلى الحاكم حتى يفسخ هذا العقد ويجدده. نعم. وأما ما كان بينهما من أولاد فهم شرعيون للشبهة. نعم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول والدي لا ينفق علي ولا يزورني منذ الصغر، والآن أصبح عمري أو تجاوز عمر 18 ويريد مني أن أزوره وأن أبره، وأنا لا أريد لأني لم أعرفه كأب، فهل علي شيء؟ آمل. وأنا لا أريد ماذا العلة؟ ما هي؟ تقول وأنا لا أريد لأني لم أعرفه كأب، فهل علي شيء؟ آمل توجيهي. التوجيه يجب عليك بره وصلته. نعم. وما فعله تجاهك بينه وبين الله، زوريه وبريه وأظهري له المحبة وجاهدي نفسك، وإلا كنت عاقة. نعم. وهذه أخرى تسأل وتقول يوجد عند العطار خلطة تسمى خلطة الرومي، مكونة من سدر وملح خشم وشب، ويقولون إنها مجربة في علاج المس والسحر والعين، وقد شفي بها الكثير وقد شفي بها الكثيرون، فما حكم هذا؟ أولا ينبغي لكم يا معاشر المسلمين من الرجال والنساء حالما تصيبكم مصيبة مثل هذا من مس أو سحر اللجوء إلى الله بالدعاء، وأن تتحينوا الأوقات المباركة الفاضلة، ومنها بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وفي آخر ساعة من الجمعة وحال نزول المطر وبين التشهد والسلام، مع الإخلاص في الدعاء واليقين بالإجابة وعدم الملل. ثانيا الرقية الشرعية، من استطاع أن يرقي نفسه فعل، وإلا رقاه صالح معروف عنه الصلاح في الظاهر، ولا مانع أن يرقي امرأة رجل صالح إن لم توجد امرأة قوية جريئة، فسيذهب هذا إن شاء الله تعالى. أما ما ذكر من هذا فهو تجربة شخصية، والتجارب الشخصية لا يعول عليها في الطب، قد تفيد وقد لا تفيد، وقد تنفع مع بعض الناس ولا تنفع مع الآخرين، فالطب لا يقوم على التجارب، الطب يقوم على الأبحاث المستفيضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أيضا إلى أنواع من الطب كالحجامة، مجربة في السحر لأنها تخرج الأخلاط الرديئة من في الجسم عن طريق الدم، وكذلك الكي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، والعسل، هذا طب شرعي. أنا ما أدري ما علاقة الشب والملح والسدر بهذه الأشياء. نعم. كذلك ماء زمزم لو نفث فيه وشرب المسلم المبتلى واغتسل، كل ذلك من الأشفية المشروعة، وكذلك التصبح بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة، فإن لم يوجد فتمرات أخرى، لأنه بعض الأحاديث ذكرت عجوة وبعض الأحاديث ذكرت هكذا أطلق سبعا، قال بعض أهل العلم جمعا بين الأحاديث تطلب العجوة، فإن لم توجد فسبع تمرات أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل وتقول كيف تتعامل المرأة مع زوجها إذا كان مبتلى بشرب الخمر والمخدرات ولها منه أولاد، تقول وهو في قلبه خير ويبكي أحيانا على حاله ولكن لم يترك هذا ويريد منها أن تبقى معه، فما توجيهكم لها جزاكم الله خيرا؟ إن كان صاحب صلاة وبر وتوقف في بعض الأمور، يحافظ على الصلاة جماعة ويحافظ على الجمعة وعلى العيد، نعم، ويصل الرحم وما شابه ذلك من أنواع البر، فابقي معه وتعاهدي بالنصح، ومن ذلك أنك تجلبين له مواعظ للعلماء الفضلاء التي فيها من الترغيب والترهيب ما يلين القلوب. وأما إن كان ليس كذلك، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، وهو أيضا سيء عاقل الوالدين قاطع للرحم إلى غير ذلك من البلايا، فالحق بأهلك، والأولاد حقهم عليه، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. هذه نصيحتي لك، هذه النصيحة مني أنا لك. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قراءة القرآن من المصحف أو من الجوال؟ أولا، الذي يظهر لي أن وجود القرآن في الجوال قد يعرضه للإهانة، فيقع في أيدي الأطفال ويرمى في أماكن فيها ما فيها. وأما القراءة فالأفضل من المصحف، لأنه هو المعروف عند المسلمين، المصحف. نعم، المصاحف هي الأصل عند أهل الإسلام. نعم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا معلم، فهل يجوز لي أن أقيم مسابقة في مسائل العلم وأعطي الفائز من طلابي جائزة؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، لكن عليك بالأئمة مثل ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ومن قبلهم كأحمد والشافعي ومالك والزهري، تعمل لهم مسابقات في مناقب هؤلاء، ومسائل شرعية أخرى تجري بينهم مسابقة وتجعل جوائز على ذلك، لا بأس بهذا إن شاء الله، لكن لا تكون قيمة الجوائز من الطلاب. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: قل أهل العلم المتبعون لمنهج السلف الصالح في هذا الزمان، فنرجو تقديم كلمة نصح لبعض أهل العلم والطلاب بترك الخلاف بينهم حتى لا تهدم هذه الدعوة المباركة والاهتمام بالعلم، لأن الكثير تأثر كثيرا بهذه الخلافات وهجر حلقات العلم. أولا، قولك فيه مبالغة، فما أكثر علماء السنة في هذا الزمان ولله الحمد، ونسأل الله أن يشد أسرهم ويقوي عزيمتهم ويقمع بها شوكة أهل البدع. ثانيا، أجملت في الخلاف وهذا خطأ، فالخلاف على ضربين: خلاف في الأصول لا يسوغ فيه الاجتهاد، هذا لا بد من رده لأنه فتح باب البدعة، فلا بد من رده وقمعه إذا انتشر وذاع وشاع وتناقله الناس على أنه من شرع الله ومن دين الله. الثاني، خلاف في الأحكام، خلاف يسع فيه الاجتهاد، مثل تارك الصلاة متهاونا هل يفسق أو يكفر، خلاف بين أهل العلم، الجمهور على تفسيقه وآخرون على تكفيره، فلا يثرب أحد المختلفين على الآخر. وفي الأحكام، هذا مثال في الأحكام، نعم، أي أنساك الحج أفضل، التمتع أو القران أو الإفراد؟ ثلاثة أقوال، كل طائفة من أهل العلم قالت بهذا، وهذا لم يؤثر، ما عرفنا يؤثر أبدا، لكن كلامك هذا هو افتعال ومبالغة، إن لم يكن فيه ذم من طرف خفي لمن جعلتهم الردود العلمية على فاتحي أبواب البدع يتفرقون. هؤلاء مساكين ضائعون من الأصل، هؤلاء متحسبة، شاءوا أم أبوا، فالرد رد المخالفة التي لا يسوغ فيها الاجتهاد من أصل هذا الدين، من أصول هذه الدعوة المباركة. الأذان الله يحفظك. نعم، الأذان، نتابع إن شاء الله بعد الأذان. أقول: الرد رد المخالفات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، لا سيما إذا انتشرت في الناس وتلقاها من تلقاها على أنها من شرع الله، هذا أصل من أصول الدعوة السلفية المباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. والأئمة على هذا، وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمة أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. فالتحذير من المبتدعة والتحذير من البدع واجب. وهذه المسألة بالنسبة للتحذير من المبتدعة بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع، ولعلي أسلفت الكلام في بعض الكلام فيها البارحة أو قبله. هذا أمر. والأمر الآخر أن من هجروا حلق العلم من أجل رد المخالفات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، هؤلاء شاء أم أبوا حزبيون متحزبة، يوالون ويعادون في الأشخاص لا في السنة، لا في السنة أبدا، وإن رغمت أنوفهم. فمن كان يحب شيخا له تلقى علم السنة فيما يراه عليه، فنحن لا نقول لا تحب هذا الشيخ، لكن إذا أفتاك شيخك أو قرر لك شيخك فذكر عالم آخر بالدليل أن شيخك هذا مخطئ، فإن كنت منصفا وناصحا لنفسك بعيدا عن الهوى ومجازفة العاطفة فأقبل هذا، ولا مانع أن تناصح شيخك، فإذا أبى إلا العناد فدعه وشأنه، ولا مانع أن تسعى في تليينه وتمييله إلى السنة وقبول، لا مانع. لكن إذا أبى وعاند فإن كنت سلفيا ففاصله. فالحزبية هي الانحياز إلى فرد أو جماعة في غير السنة، يعني للأشخاص. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأنا أقول لمن تحيزوا وتحزبوا ووالوا في الأشخاص في هذه الساعة المباركة: اللهم من كان منهم فيه خير فرده ردا جميلا وعجل له الهداية، ومن كان منهم ليس فيه خير فاكفناه بما شئت ورد كيده في نحره. نعم. فأنصحك يا بني من سلوك هذا الطريق، طريق الإجمال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هناك شبهة يرد علينا أو يرد علينا بها الذين ننصحهم بعدم الدخول في الفتن كالمظاهرات وغيرها، يقول: وهي أننا إذا قلنا لهم لا بد أن يرجع الناس إلى دينهم ويتعلموه ويعملوا به ويأخذوه من أكابرهم من أهل العلم، قالوا: أنتم تطلبون أن يكون الناس أكثرهم على خير، وهذا مصادم لسنن الله من أن أهل الخير قليل، فما توجيهكم في هذا حفظكم الله؟ هذا القول لا يصدر إلا من جاهل أو من صاحب هوى، وما أكثرهم لا كثرهم الله. فأنصحكم أولا يا معشر السامعين من المؤمنين والمؤمنات بتحصيل العلم الشرعي، وقد أسلفت حده فيما مضى. ثانيا عدم الإصغاء إلى الشبهات، فإنها لا تنتهي عند حد. وقد أسلفت في جلسة هذه الليلة أن على المسلم أن يلزم ما عرف من السنة، فسبيل الله واحد وسبل الشيطان كثيرة. ثالثا نحن والله نحب أن يكون الناس لا أكثرهم، نحب أن يكونوا على هدى، حتى رؤساء الدول الكفرية والله نحب أن يكونوا مسلمين وعلى سنة. الأمر الرابع: نحن لا نعارض سنن الله الكونية، هذا كذب على أهل السنة. نحن مأمورون بدعاء الناس إلى دين الله الحق، إلى اتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما بين الخلق وربهم فهذا شأنه هو سبحانه وتعالى، له الخلق وله الأمر، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عن طريق موقع ميراث الأنبياء، يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يؤجر إخواننا الذين لا يتكلمون اللغة العربية، هل يؤجرون عند قراءة القرآن وهو عليهم شاق كالذي يتكلم بالعربية؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة، فالحمد لله له الفضل والمنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لدي أخوان مقصران في الصلاة وينامون عن المكتوبة، وأنا أقوم بنصيحتهم ما استطعت، فكيف تنصحني في طريقة التعامل معهم من ناحية الممازحة والممالحة والمعاشرة؟ أم يختلف التعامل لأنهم عصاة فأعبس في وجوههم ليشعرهم بخطائهم؟ ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أولا أنصحك بالاستمرار معهم بالملاطفة وإظهار، لأن هذا من أظهار المحبة الخير لهم. وثانيا بلغهم سلامي، وأن الذي ينام عن المكتوبة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب، فعلى رأسه رجل يشدخه بحجارة، يشدخه بحجارة. نعم. فإذا شدخ رأسه، شدخ شقه الأيمن، قلبه على شقه الأيسر فيره حتى يتدهده الحجر، وهكذا كلا الشقين. قال: ما هذان؟ قال: أما الرجل الذي على رأسه رجل يشدخه بحجارة فهو الذي ينام عن المكتوبة ويأخذ القرآن ويرفضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض علماء السنة يمدح بعض أهل البدع، فهل يهجر هذا العالم؟ أولا لا أعلم عالم سنة قديما أو حديثا يثني على أهل البدع ثناء مطلقا، أبدا، هذا ليس من مسلك السلف. وإن صح أن عالما له مقامه وله دعوته أثنى على هؤلاء ثناء مطلقا فنقول هذا خطأ ولا نقبله منه، لكن لا نبدعه ما دام أنه مستقيما على أصول الدعوة السلفية المباركة، على المنهج السلفي المبارك لا نبدعه، ما لم ينافح عن هذا ويعاند ويعتقده منهجا فهذا خرج من السنة بركوبه بدعة. ثانيا يكون أحيانا ثناء من سني على مبتدع ثناء مقيدا، كأن يرد مثلا أشعري على رافضي ويبين مخازي الرافضة، فنحن نقول أصاب فلان شكر الله له أحسن في هذا، ثناء مقيد لا ثناء مطلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم تغيير ملابسي في بيت أهلي أو أقاربي أو صديقتي أو في أحد المشاغل، أحد المشاغل النسائية، وهل هذا وهل تغييري لملابسي يدخلني ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: في أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فرائحة الجنة عليها حرام؟ وجزاكم الله خيرا. نحن على هذا الحديث الذي أوردته وله قصة خلاصتها أن نسوة قدمنا على عائشة رضي الله عنها من الشام وفي رواية من حمص، قالت: أنتن اللاتي يأتين الحمامات؟ قلنا: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، وفي رواية: في غير بيت أمهاتها. فالحديث نص صريح في تحريم السباحة على المرأة في الحمامات العامة، هذا أولا. ثانيا لا تخلع ثيابها التي يعني تخرج بها من بيتها إلا في بيت زوجها أو أمهاتها كالأم والخالة ومثلها العمة والجدة وهكذا. ويجب في هذه الحال أن تكون العورة مستورة إذا احتاجت إلى الخلع، كأن تبدل ثوبا مكان ثوب وفي مكان خاص تكون العورة، وتكون العورة مستورة فتلبس ثوبا مكان ثوب. في المشاغل، الذي أعلم أن المشاغل النسائية يستعملن القياس أو المقاس يسمونه، أو القياس على المرأة الزائرة، لكن إذا كانت تريد أن تطمئن إلى أن هذا الثوب هو على المقاس المطلوب، فلا مانع إذا خلعت الثوب، خلعت الثوب الأعلى والبقية على ما هي على الساترة، أرجو أنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. هذه يعني حاجة لا بد منها، لأنه في بعض الأحيان المرأة تخرج بالثوب من المشغل من عند الخياطة، وبعدما تأتي به للبيت تجد فيه عيوب كثيرة، خلل كبير. نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي يطلب فيه سائله توجيه نصيحة إلى ولاة أمور النساء فيما يتعلق بغلاء المهور واختيار الرجل الصالح لبناتهم، جزاكم الله خيرا. السنة في المهر التخفيف، والمغالاة ليست مكرمة أبدا، بل هو من المكدرات للأحوال الزوجية. نعم، وعلى أولياء الأمور أن يطلبوا الكفر إن حصل من ذوي رحمه كابن أخيه، ابن أخته، ابن عمه، ابن عمته، مرضي الدين والخلق فبها ونعمة، وإلا فإذا أراد من سائر القبيلة ممن ينطبق عليه هذان الوصفان مرضي الدين والخلق فلا بأس، ولا يكره ابنته على رجل معين، لكن يمنعها أن تتزوج من هو ظاهر الفسق، معروف بالفسق الظاهر كترك الصلاة، أو مشتهر بالمخدرات والمسكرات، هذا لا يزوجه لأنه غير مرضي الدين والخلق. وننصح بناتنا أنه إذا خطبها مرضي الدين والخلق وشاورها وليها على ذلك بعد خبرة منه أن ترضى وإن كانت الرابعة. هذا الحاق لما تقدم في التعدد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وهذه خاتمة جلساتنا معكم يا أهل جدة، فنرجوكم المسامحة فيما يبدر منا كثيرا من الشدة، فوالله ليس لنا قصد في أشخاصكم، وإنما القصد تأكيد النصيحة والموعظة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.